بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد انتهينا أيها الإخوة في آخر ما انتهينا إليه في درس ليلة البارحة فيما يتعلق بكتاب العدد في مكان المعتدات، ورأينا أن المؤلف رحمه الله تعالى عدهن ثلاثا: المطلقة طلاقا رجعية، وهذه بمثابة الزوجة تعتد أينما حدد لها زوجها، والثانية المطلقة طلاقا بائنا، وقد أيضا فصلنا القول في ذلك، وبدأنا فيما يتعلق بالمتوفى عنها زوجها. ولكن قبل أن نبدأ في القراءة، نحن نحاول قدر الإمكان أن نستمر في كتابنا إن شاء الله هذا الأسبوع حتى نقف عند كتاب الرضاع لنقطع مرحلة أكثر، ثم بعد أن نعطي فرصة أيضا لما يتعلق بأحكام الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب العدد، قال: باب مكان المعتدات. قال رحمه الله: فإن خافت هدما أو غرقا أو عدوا. يعني هنا حديث المؤلف رحمه الله تعالى في المعتدة إذا استقرت في مكان، عرفنا كما سيأتي إن شاء الله هل تخرج أو لا تخرج، وأنها لا تخرج، فهناك من يمنعها مطلقا، وهناك من يجيز خروجها لأمور خاصة نهارا دون الليل، هذا سيأتي إن شاء الله. إذا خافت على نفسها كأن تخشى من عدو يهجم عليها، أو من إنسان يريد أن يوقع بها، أو يريد السرقة، أو خشيت من هدم أو غرق أو حريق أو غير ذلك من الأمور التي تكون سببا في خروجها، فإن لها ذلك، لأن هذه حقيقة حالة ضرورة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. قال رحمه الله تعالى: فإن خافت هدما أو غرقا أو عدوا أو حولها صاحب المنزل أو لم تتمكن. كذلك صاحب المنزل قد يقول: انتهت الأجرة، أو أنا بعت هذا البيت وأريد أن أتصرف فيه، فله ذلك، لأن هذا هو ملكه وله أن يتصرف في ملكه. لكن لو كان البيت لنفس المتوفى أو للورثة فهذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. قال: أو حولها صاحب المنزل أو لم تتمكن من سكناه إلا بأجرة فلها الانتقال حيث شاءت. لم تتمكن من سكناه إلا بأجرة ولا أجرة عندها، حينئذ لها أن تتحول كيفما شاءت. قال: لأن الواجب سقط للعذر ولم يرد الشرع له ببدل فلم يجب، وليس عليها بدل الأجرة وإن قدرت عليها. إلا أنه سيأتي بعد ذلك فيما يتعلق بالأجرة سيتكلم عنها المؤلف في مواضع أخرى. قال: لأنه إنما يلزمها فعل السكنى لا تحصيل المسكن. لأن المطلوب منها هو أن تسكن لا أن تحصل المسكن، لأن هذا ليس مسؤوليتها، هي المعروف أنها يترك لها بيت، فإن كان زوجها ترك ميراثا فلا شك أنها تأخذ الأولوية في ذلك، حتى لو كان عليه دين يستغرق فإنه لا يباع ذلك البيت ما دامت بحاجة إلى العدة، وكل هذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله في هذا الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا سكنى للمتوفى عنها إذا كانت حائلا رواية واحدة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بأن المتوفى عنها إذا كانت حائلا يعني غير حامل لا سكن لها. هذا هو مذهب الإمام أحمد. الشافعية لهم قولان في المسألة، قول كقول الحنابلة لا سكن لها، والقول الآخر بأن لها السكن. قال ولا سكن للمتوفى عنها إذا كانت حائلا رواية واحدة، وإن كانت حاملا فعلى روايتين. وإن كانت حاملا فعلى روايتين، وهاتان الروايتان هما أيضا قولان في مذهب الشافعي. قال وإن كانت حاملا فعلى روايتين، إحداهما لا سكنى لها لأن المال انتقل إلى الورثة فلم تستحق عليهم السكنى. إذا لا سكنى لها رواية عند الحنابلة وقول للشافعية، هذه الرواية الأولى. قال لأن المال انتقل إلى الورثة فلم تستحق عليهم السكنى كما لو كانت حائلا. والثانية لها السكنى. والثانية لها السكنى، وهذا رأي أكثر العلماء، ومنهم الشافعية في قول، والحنابلة في رواية، والحنفية كما عرفتم بأن لها السكنى والنفقة، سبق نشرنا إلى هذا بالنسبة للبائن، وهذه مثلها، وهو قول أيضا كما مر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو أيضا قول المالكية. قال والثانية لها السكنى لقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. أين الشاهد في قوله متاعا؟ يعني هذه إشارة إلى السكن، لكن قال الذين منعوا من ذلك إن هذه قد نسخت بقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. والذين يحتجون بهذه الآية يقولون إن النسخ مختص بما زاد على أربعة أشهر وعشرة، أما الأربعة الأشهر وعشرة أيام فهذه باقية أيضا فيها، ولذلك قالوا أيضا السكن باق. قال ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر فريعة بنت مالك رضي الله عنها، وهذا حقيقة حجة الذي سيريده المؤلف، نعم، أمرها بالاعتداد في المنزل الذي أسكنها فيه زوجها. هذا مر بنا الحديث في درس ليلة البارحة. فإذا قلنا لا، هذه المرأة التي كما تذكرون ذهب زوجها في طلب أعبد فقتل في مكان عند جبل، ثم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تعتد في المكان التي هي فيه. قال فإذا قلنا لا سكنى لها فتبرع الوارث بإسكانها. يقول المؤلف إذا قلنا على رواية لا سكنى لها، لكن قام الورث فتبرعوا لها، أو صاحب البيت تبرع لها، يعني هذا البيت مملوك لشخص فقال لها اعتدي يطلب الأجر والثواب، فقال يمكثي في هذا البيت حتى تنقضي عدتك، فما الحكم؟ هل يلزمها الاستجابة؟ الجواب نعم. نعم، يعني ما فهمت سؤالك. هي معتد، هي لأن القصد السكنة هو البيت الذي توفي زوجها وهي فيه، هذا المكان الذي يتوفى الزوج وهي فيه هو مكان العدة، فما المشكلة عندك؟ لا لا لا، هو لا يتكلم الآن، سيأتيك تفصيلات، سيأتيك الآن كلام يفصله، لا يفصله المؤلف يجمله، ولكن نبينه بأن هذه المرأة مثلا إذا كان قد ترك ميراثا الزوج، هو معروف أن الزوجة لها الربع إن لم يكن فرع وارث، ولها الثمن وجد فرع وارث، فإنها تشترك مع الورثة بماذا؟ يضرب تدلي مع الغرماء، أصحاب الحقوق هي تدلي معهم بماذا؟ فيستأجر لها مكان، فإن كانت من أهل العادة فينظر إلى عادتها في الحمل، أو كذلك إن كانت مطلقة، هذا كله سيأتي. قال رحمه الله فإذا قلنا لا سكنى لها لا بعد أن تنتهي عدتها ليسوا مسؤولين عنها، المسؤول عنها إما أهلها أو حينئذ بيت المال. قال فإذا قلنا لا سكنى لها فتبرع الوارث بإسكانها أو تبرع غيره بتمكينها من السكنى في منزلها كصاحب البيت، نعم، إما بأداء أجرتها أو غير ذلك، يعني أحد يدفع عنها الأجرة أو صاحب الأجرة يسقطها، لزمها السكنى به. قال وإن لم يوجد ذلك سكنت حيث شاءت. وإن لم يوجد ذلك، إذا لم تكن إلا الأسنة مركبة فما حيلة المضطر إلى ركوب وتعود إلى أهلها إلى أحد قريبها وتسكن عنده، كما رأيت فاطمة بنت قيس الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد عند أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي يترددون عليها لصلاحها وتقاها، ثم قال اعتدي عند ابن مكتوم فإنه رجل أعمى فضعين ثيابك عنده، أي أنها تأخذ راحتها وحريتها. وهنا أثار العلماء حول هذا الحديث مسألة مرت بنا سابقا، هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل؟ العلماء مجمعون على أن الرجل لا ينظر إلى المرأة، لكن هي يعني لكن هل لها أن تنظر إلى الأعمى؟ الصحيح أنه ليس لها ذلك، وهذا هو رأي الجمهور. هذا العلماء يبحثون هذه المسألة عند ذكر هذا الحديث، لأن هذا الحديث ظاهر أن ذلك جائز. قال رحمه الله وإن قلنا لها السكنى فهي أحق بمسكنها من الورثة والغرماء ولا يباع في دينه حتى تنقضي عدتها. شوف العبارة هذه أعيدها مرة أخرى. قال وإن قلنا، أول إن قلنا لها السكنة فهي أحق من الغرماء. من هم الغرماء؟ أهل الديون على الميت، يعني الذين لهم حقوق على الميت، وأيضا هي أولى من الورثة. لماذا؟ لأن العدة متعينة فتقدم على غيرها كصاحب الرهن، يعني أنت بعت على إنسان سلعة وراهنك دارا أو أرضا أو سيارة، أنت أحق بهذه السلعة من غيرك من الغرماء أصحاب الديون. والمسألة فيها خلاف مرة. قال ولا يباع في دينه. قال رحمه الله وإن قلنا لها السكنى فهي أحق بمسكنها من الورثة والغرماء ولا يباع في دينه، ولا يباع المنزل في دين، نعم، حتى تنقضي عدتها، حتى تنقضي عدتها. فإذا انقضت، وهذا موضع اتفاق بين الأئمة الأربعة، هذه الجزئية الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى اتفقوا عليها، يعني إذا كان الميت ترك بيتا والميت عليه ديون فيه غرما فإنه كما ترون يعني كل يأخذ بقسطه يوزع بينهم، إلا أن هناك من يقدم كصاحب الرهن، في هذه الحالة هي تقدم. لماذا؟ لأنها أولى بذلك من غيرها، فإذا انتهت عدتها يباع، وحينئذ توزع قيمته على الغرماء. قال ولا يباع في دينه حتى تنقضي عدتها، يعني في الدين الذي على الميت، لأن حقها تعلق بعينه فقدمت على سائر الغرماء، لأن حقها تعلق بعين تلك الدار أي المنزل، لأن لها الحق أن تسكن في ذلك المكان، إذن هي لها حق في ذلك البيت كغيرها لأنها وارثة. في نفس الوقت حقها تعلق به بأنها تختص بسكناه، إذن هي أولى من غيره، فلا يتصرف فيه حتى تنقضي عدتها. قال لأن حقها تعلق بعينه فقدمت على سائر الغرماء كالمرتهن. ما معنى كالمرتهن؟ مر بنا في كتاب الرهن منذ سنوات، تذكرون هذه، يعني إنسان باع سلعة دارا على شخص وأراد أن يتوثق للحصول على حقه، باع دينا فرهنه سيارة أو أرض أو مزرعة، هذه تبقى في يد المرتهن، فإذا ما حل الدين يعني وجب الحق. لماذا؟ للمرتهن، فإنه يطالب بحق، فإن أعطاه إياه فالحمد لله رد عليه الرهن، وإن لم يعطه إياه فإنه يباع وهو حق. هذا هو الرأي الراجع عند الحنابلة وعند الجمهور، لكن الحنابلة لهم رواية أخرى في الرهن، وهي أيضا عند بعض العلماء أنه يدلي كغيره من الغرماء، لكن الراجح أنه يقدم عليهم لأنه حبس ذلك الشيء لمصلحته. وأجابوا على الآخرين قالوا هذا توثق لنفسه، يعني هو طلب توثيقه، فلماذا يذهب حقه لأجل أناس فرطوا؟ هذه تذكرون مرت بنا. قال وإن تعذر ذلك المسكن أو كان المسكن لغير الميت استؤجر لها من مال الميت. استؤجر لها من مال الميت لأنها هي أيضا واحدة من الورثة. نعم. قال استؤجر لها من مال الميت ويضرب بقدر أجرته مع الغرماء إلا يضرب أو تضرب. قال استؤجر لها من مال الميت ويضرب ويضرب لها يعني يؤخذ منها يعني يصلح. عندك كذا أنت أو تضرب يعني أنها تسفن. ما معنى هذا؟ هذه أجملها المؤلف رحمه الله تعالى، يعني ما وجد سكن يستاجر لها سكن، لكن هي أيضا تدفع كغيرها لأنها وارثة. كيف يتم؟ العلماء قالوا ننظر، فإن كانت حاملا في هذه الحالة، إن كانت حاملة ننظر عادتها في وضع الحمل فنضرب لها المدة، إن كانت مثلا تلد عادتها كل 9 أشهر يستأجر لها بيت مدة 9 أشهر، فإن ولدت في 9 فالحمد لله لها ولا عليها، لا يأخذون منها ولا تأخذ منهم، لكن لو ولدت بعد 6 أشهر ترد عليهم الفرق، لأن الذي أخذ منهم إنما هو 9 أشهر. هذا بالنسبة للحامل. أيضا بالنسبة للمطلقة طلاقا بائنا، عند من يقول لها السكنة، انتبهوا، عند من يقول لها السكنة أيضا ينظر إلى ماذا؟ مدة عدتها، ينظر كم كانت تعتد، حينئذ يستأجر بقدر ذلك. فإن جاء ذلك موافقا لعدتها فإنه لا يؤخذ منها ولا تعطي، وإن جاءت عدتها بالأقراء يقل، لأن 3 قرون ربما تقضيها بشهرين، حينئذ ترد لهم الزائد، ولو طالت الأقراء بها امتدت هم يرجعون ماذا؟ هي ترجع عليهم وتأخذ ماذا؟ الفرق. هذا هو المراد. أما إذا كانت لا عدة لها، يعني قصدي لها عدة لكنها يعني ليس لها، يعني ليست حاملا ولا هناك مثلا أقراء تجلسها، قالوا تعتد عدة ماذا؟ غالب النساء، عدة الحمل 9 أشهر والاعتداد بالقروء 3 قروء إذا مثلا انقطع حيضها أو لم تكن حامل. قال رحمه الله وتضرب بقدر أجرته مع الغرماء إن لم يفي ماله بدينه. قال فإن كان إن لم يفي ماله بدينه، لأنه لو وفى المال بدينه فإنها ستبقى في هذا البيت كما مر ولا إشكال. قال فإن كانت عدتها بالحمل ضربت بأقل مدته لأنه اليقين. رأيتم ضربت يعني كم عادتها؟ قال العلماء عادتها كم؟ إن كانت تلد 9 أشهر يستأجر البيت مدة 9 أشهر ربما ولدت قبل هذه المرة 6 أشهر ترد لهم الفرق، تعطيهم الفرق، إن امتدت بها السنين إلى أكثر ترجع وتأخذ منهم الفرق، وهكذا بالنسبة للمطلقة. قال رحمه الله ضربت بأقل مدته لأنه اليقين، فإن وضعت لأقل من ذلك ردت الفضل إلى الغرماء، ردت الفضل على الغرماء الزائد يعني، وإن وضعت لأكثر منه رجعت عليهم بالنقص، وإن وضعت نفس المقدار لا ترجع عليهم ولا يرجعون عليها كفافا. نعم. كما ترد عليهم الفضل، ويحتمل أن لا ترجع عليهم بشيء، ويقول ويحتمل أن لا ترجع لأن هذا شيء حقيقة لا ينبغي أن يرجع فيه. نعم. لأننا قدرنا ذلك لها مع تجويز الزيادة فلم ترد عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولهم إخراجها لطول لسانها. يعني قد تقول المرأة لسنة. نعم. لأننا قدرنا ذلك لها مع تجويز الزيادة فلم تزد عليه. قال رحمه الله: فصل. ولهم إخراجها لطول لسانه. يعني هذه المرأة التي استجر لها مكان وضربوا معها بسهم أو بأسهم، هذه المرأة أصبحت امرأة بذيئة طويلة اللسان، يعني سفيها، تسب وتشتم. في هذه الحالة ماذا يقولون؟ يقولون فإنها تخرج لأنها مؤذية. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، قالوا واللاتي يأتين الفاحشة، فسرها جمهور العلماء بأن المراد بالفاحشة هنا هو السب، أخذوا بتفسير عبد الله بن عباس، لكن أثر عن عبد الله بن مسعود وعن الحسن البصري في تفسير هذه الآية على أن ذلك الزنا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، لكن أكثر العلماء رجحوا تفسير عبد الله بن عباس وهو الأشهر، وهو الذي أخذ به المؤلف وممن أخذ به من الفقهاء الحنابلة. قال: ولهم إخراجها لطول لسانها وأذاها لأحمائها بالسبب. يعني أقارب الزوج، يعني تجد أنها إذا أصبحت سبت وفي المساء يعني تختلق الأسباب وتثير المشكلات، ففي هذه الحالة لا يصبر عليها، حينئذ تخرج. نعم. لقول الله تعالى: ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وهذه جاءت بفاحشة واختلف في تفسيرها، فالجمهور على أن المراد بالفاحشة هو فحش اللسان، يعني تسب وتشتم وتؤذي، والمسلم ليس بسباب ولا طعام، وهذه تسب وهذا فيه إذى، والرسول عليه الصلاة نهى عن ذلك، إذا قالوا تخرج، على أن المراد به السب وهو مذهب الجمهور. أما ذاك لم يأخذ به إلا الحسن البصري تفسير ابن مسعود. قال: ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فسر ابن عباس رضي الله عنهما بما ذكرنا. ابن مسعود يقول: لا، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة هو الزنا، تخرج لإقامة الحد عليها، لكن هذا بعيد. نعم. قال: وإن بذئ عليها أهل زوجها. بذئ يعني هو بذأ حقيقة، وتأتي بالألف المقصورة والممدودة، ماذا عندك؟ هي بذأ، فيعني تأتي بالألف المقصورة والممدودة من البذاء، يعني الإساءة انعكست القضية، يعني هم نفسهم حقيقة أساءوا إليها بالسب والشتم والإيذاء والبذاءة، لأنه فرق أيها الأخوة بين البذاءة وبين البذاذة. رسول الله يقول: البذاذة من الإيمان، والإنسان البذ هو رث الثياب، وليس معنى رثاثة الثياب أن تكون ثيابك وسخة، لا، يعني أن تكون بسيطة، يعني رث الثياب يعني الإنسان هو بسيط الثياب، تجدها نظيفة لكنها بدريهمات، ما تكون ثياب مثلا غالية ولا. قال رحمه الله: وإن بذى عليها أهل زوجها نقلوا عنها لأن الضرر منهم. هذا إذا كانوا يسكنون معها، إذن الضرر يزال، نعود للقاعدة المعروفة، الضرر يزال التي عمدتها حديث عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، من ضر ضره الله. فهذه امرأة مسكينة توفي عنها زوجها، فأولئك أيضا حقيقة بدلا أن يواسوها ويخففوا عنها الآلام وفراق الزوج، بدل ذلك كله صاروا يؤذونها ويضايقونها حتى أن يريدون الخروج. المهم أن هذا لا ينبغي ولا يجوز، في ذلك هذه الشريعة حكم عدل، كما أنها أنصفتهم لو أنها تعدت عليهم بالسب والشتم، هي كذلك هذه الشريعة تحكم بالقسط، فإنها أيضا تأخذ حقها من أولئك لو اعتدوا عليها. قال: نقلوا عنها لأن الضرر منهم. قال رحمه والضرر يزال. قال رحمه الله تعالى: فصل. وليس لها الخروج من منزلها ليلا. وليس الخروج، هنا المؤلف يتكلم عن مذهب الحنابلة، بل ليس هذا مذهب الحنابلة، بل هو مذهب المالكية والشافعية، هذا مذهب الجمهور. الحنفية معهم بالنسبة للمتوفى عنها زوجها ويخالفونهم في البائن، وحقيقة الجمهور معهم حجة، لكن المؤلف ما جاء بحجة الجمهور على الحنفية، وحديث في صحيح مسلم أقوى من الحديث الذي جاء به، لكن المؤلف اقتصر على ما في المذهب. إذن هذه المسألة ما هي؟ هذه المعتدة هل يجوز لها أن تخرج؟ الجمهور فصلوا فقالوا يجوز لها أن تخرج نهارا لما لا بد لها منه، لما لها حاجة إليه، كأن تخرج مثلا للاتيان بطعام ضروري أو لعلاج أو زيارة مريض لا بد منه إلى غير ذلك من الأمور. أبو حنيفة أما الليل فقالوا يمنع أن تخرج، إلا ما سيأتي في الحديث بأنهن إذا خفنا يمكثن سويا وكل واحدة تعود إلى بيتها، كما جاء في الحديث الذي أورده المؤلف. أبو حنيفة يقول يوافقهم في ماذا؟ في المتوفى عنها زوجها، فيقول لها أن تخرج نهارا، أما البائن فلا يجوز لها أن تخرج. والبائن جاء فيها نص في صحيح مسلم سنذكره. نعم. قال وليس لها الخروج من منزلها ليلا ولها الخروج نهارا لحوائجها. حوائجها التي لا بد لها منها، ليس معنى هذا أن تذهب تأتي باللبس ولا حاجات بسيطة، لأن هناك أيها الإخوة ضروريات وهناك كماليات وهناك تحسينيات، هذه يذكرها العلماء الذين درسوا القواعد يعرفون ذلك. كماليات ضروريات هذه لا بد لك منها، أنت تريد رغيف عيش لابد لأنك تأكل، يعني الأكل لابد منه والشرب، شيء تلبسه لابد منه، لكن هناك كماليات يعني تحتاجها مثلا أحيانا لكنها ليست ضرورية، وهناك تعتبر تحسينات كالمبالغة في الفاكهة وغيرها، فهذه يعني. قال رحمه الله تعالى وليس ولها الخروج نهارا لحوائجها، لما روى مجاهد رحمه الله رحمة واسعة قال استشهد رجال يوم أحد فجاء نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يوم أحد قتل 70 من المؤمنين لما خالف الرماة ما رسمه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجوا عن أمره. وهكذا حقيقة كل من يخرج عن منهج كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن مصيره حقيقة ماذا؟ إلى الفشل. أي إنسان يحيد عن هذين الطريقين، الله تعالى قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأولئك اجتهدوا لكنهم أخطأوا في اجتهادهم، الرسول يعني أمرهم بأن يمكثوا في ذلك المكان وألا يذهبوا عنه حتى لو انتصر المسلمون، لكن لما رأوا الغنائم يعني مالت نفوسهم فرادوا أن يأخذوا من تلك الغنائم، فحصل ما حصل، فالتف عليهم خالد ومن معه قبل إسلامه وحصل ما حصل فاستحر القتل بالمؤمنين. لكن الله تعالى ذكر أهل أحد بقوله إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. كم قتل من المشركين يوم بدر، وكم ألقي منهم في القليب، وكم يعني أسر منهم، أكثر مما حصل من المؤمنين، والمؤمنون قلة ولكن الله تعالى نصرهم يوم بدر. إذن ليس غريبا أن يهزم الإنسان، ولكن السبب هو عدم الاستجابة لتعليمات رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله قال فجاء نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقلنا يا رسول الله إنا نستوحش بالليل، أنا أفنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحدثنا عند إحداكن ما بدا لكن، فإذا أردتن النوم فلتأب كل امرأة إلى تأوب أو تأوب كل امرأة إلى دار. نعم. فلتأوب كل امرأة إلى بيتها، يعني النساء التي يعني استشهد أزواجهن يوم أحد شق عليهن الأمر، وتعلمون المرأة يعني ضعيفة فكانت تحس بالوحشة وهن مجموعة، وأيضا إلى جانب الوحشة فراق الزوج وتغير حالها، حينئذ هذا سيزيدها آلاما ويزيدها خوفا. فبذلك أردنا أن يجتمعنا في بيت إحداهن أو في كل ليلة عند واحدة، فإذا جاء وقت النوم ونمنا عنده. الرسول صلى الله عليه وسلم وافق على جزء ولم يوافق على الجزء الآخر، فأذن لهن بأن يجتمعن ويتحدثن حتى نخففن عن بعض. الشاعر يقول: ولا بد من شكوى إلى ذو مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. فهن إذا اجتمعنا، هذه تذكر كلمة طيبة، هذه تذكر حديث، وهذه تذكر حكمة، وهذه تورد آية، فتجد أنهن يخففن عن بعض. لكن إذا وصل وقت النوم كل واحدة تذهب إلى بيتها وتبقى فيه. فالرسول خفف عنهن بأن يجتمعن، لكن وقت النوم لا، كل واحدة تعود إلى بيتها. ناتي بعد ذلك إلى ماذا؟ الباء التي خالف فيها أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فقال: أنا مع الجمهور، يعني هذا تعبيري أنا، مع الجمهور فيما قالوه بالنسبة للمتوفى عنها زوجها بأنها تخرج نهارا عند الحاجة، وأما البائن فلا. هذه أيها الإخوة ورد فيها حديث في صحيح مسلم، هو حديث جابر بن عبد الله، يقول رضي الله تعالى عنه: طلقت لي خالة فأرادت أن تخرج إلى نخل لها لتجذ، يعني لتصرمه، يعني وقت الجذاذ تتركه حتى يصير تمرا فتذهب وتقطع ماذا؟ العذوق. فزجرها رجل، رآها رجل من المسلمين فزجرها، يعرف أنها معتدة كيف تخرج، فكأنه يعني زجرها بكلمة أو منعها. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا قال لها عليه الصلاة والسلام؟ قال: بلى، يعني بلى أخرجي وجذي، فإنك عسى أن تصدقي أو تعملي خيرا. انظروا هذا الجذاذ الذي تقطعينه، لعلك تتصدقين به على المحتاجين، أو تقدمين عمل خير يرفعك عند الله سبحانه وتعالى ويكون فيه ثواب لك ولزوجك. إذن هذا دليل واضح، هذه امرأة طلقت وأرادت أن تخرج، فمنعها رجل، فذهبت إليه عليه الصلاة والسلام فقال لها: بلى، يعني أخرجي. أخبرته بأن رجلا منع، قال: بلى أخرجي وجذي، فإنك عسى، انظروا جملة تأكيدية، فإنك عسى أن تصدقي أو تعملي خيرا، يعني هو عسى أن تصدقي، لكن هذا فيه إيحاف البلاغة بأنه فيه حظ لها على فعل الصدقة، وأنها لو تصدقت من تلك العذوق من ذلك الجذاذ أو قدمت إلى المحتاجين يكون ذلك خير لا شك. إذن هذا حجة للجمهور بأنه لا فرق بين المتوفى عنها زوجها أو المطلقة طلاقا بائن، فإنها تخرج، لكن سيأتي الفرق فيما يتعلق بالإحداد. نعم، هو الكلام عن النهار، لأن الجذاذ ما يكون في الليل في ذلك الوقت. هو أبو حنيفة أصلا الليل هذا ما في خلاف، كلهم يمنعونه، أبو حنيفة يوافقهم في خروجها نهارا للمتوفى عنها زوجها، يقول المتوفى عنها زوجها يخفف عنها أكثر، أما التي طلقت فهذا تركها باختياره. ولذلك سترون بعد قليل الفارق بين ماذا بالإحداد، يعني إذا وصلنا إلى كتاب الإحداد إن شاء الله. بعض العلماء يقول: لا تحد إلا على ماذا؟ إلا على التي تحد من هي التي توفي زوجها، أما المطلقة فلن، هذا تركها باختيار، لكن هذا الرجل اللي فارقها فيتتألم عليه، تحس بالوحشة وإلى آخره، هذا هو أولى أن يكون هناك إحداد. قال: ولأن الليلة للجمهور، لأنها خرجت، أبو حنيفة يقول لا تخرج المطلقة، والجمهور يقولون تخرج نهارا، أبو حنيفة يمنع، أبو حنيفة يوافق على المتوفى، يعني يفرق بين التي توفي عنها زوجها فيجيز الخروج والمطلقة لا. قال: ولأن الليل مظنة الفساد فلم يجز لها الخروج لغير ضرورة. أنتم تعلمون أيها الليل ليس كالنهار حتى في هذا الزمن ليس كالنهار مع وجود الإضاءات والناس وكونهم يعملون إلى فترة متأخرة لا يكون كالنهار، فالنهار كما قالوا ذو العينين. أما الليل مهما كان فهو يختلف، ففيه وحشة نفس طبيعة الليل لأن الله تعالى جعله سكنا، إذن النهار يختلف عنه. أنا قلت الراجح قول الجمهور لوجود حديث، يعني أبو حنيفة معهم في المتوفى عنها زوجها، والحديث أورده المؤلف. بالنسبة للبائن الجمهور حجتهم حديث مسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وليس لها الخروج للحج، هذا لا خلاف فيه بين العلماء. القصد أيها الإخوة المرأة التي توفي عنها زوجها وأصبحت مطالبة بالعدة ليس لها أن تخرج للحج، هذا هو المراد، لأنه سيأتي بجزئيات أخرى. يعني إذا توفي زوج المرأة وعلى القول بأن الحج إنما هو على الفور بناء على قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، وجاءت أيضا آثار في ذلك تحض على الجهاد عن عمر وعلي والمبادرة فيه. إذن في هذه الحالة ماذا يحصل؟ حينئذ لا تخرج. أي مطلقة. قال: وليس لها الخروج للحج لأنه لا يفوت والعدة تفوت. لأنه يفوت لأنه لا يفوت لأنه لا يفوت والعدة تفوت. هذه الصورة فيما أيها الإخوة إذا كان الخروج بعد الوفاة، يعني بعد وجوب العدة بعد تعين العدة عليه، هذا هو المراد، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء لأنها لا تخرج. يعني امرأة مثلا توفي عنها زوجها ثم إنها أرادت الحج، هل لها أن تخرج أو أنها تعتد؟ قالوا تعتد. لماذا؟ قالوا لأن العدة تفوت يمضي زمنها، أما الحج فإنه ماذا؟ وهذا حجة الشافعية، يعني هم يقولون الحج، يعني حجة الذين يقولون بأنه ليس على الفور، يقولون هو في الحقيقة وقته موسع، كل عمر الإنسان مكان للحج، لكن من يضمن أنه سيعيش؟ ويستدلون بوقت الصلاة، يقول الإنسان يصلي في أول الوقت وفي وسطه وفي آخره، لكن وقت الصلاة محدود، والغالب أن الإنسان يعيش، يندر أن يموت في هذا الوقت، قد يحصل نعم لكنه نادر، لكن هذا عام كامل، قد يكون في هذا العام قادر على الحج، وفي العام القادم تتغير حاله، تتدهور صحته، يمرض، يشل، يموت، هناك موانع كثيرة، لكن هنا فترة قليلة كلها ما بين الساعة إلى نصف ساعة، فهذا يعني يسير. قال: فإن خرجت للحج فبات زوجها وهي قريبة رجعت. فإن خرجت للحج ثم مات زوجها، مثلا خرجت مع زوجها وبينما هم في الطريق مات الزوج، في هذه الحالة ترجع عند كافة العلماء، لأنه يخشى عليها من السفر وحدها حتى وإن كانت مع رفقة. وتعلمون أن من العلماء من يوجب وجود محرم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وفي قصة الرجل الذي في صحيح البخاري جاء إلى رسول الله فقال: يا رسول الله إني اكتتبت في غزاتي كذا وكذا وإن امرأتي انطلقت إلى الحج، قال: اذهب وانطلق مع امرأتك. أمره أن يترك الجهاد وأن يذهب. قال رحمه الله، يعني درسنا اليوم لا له علاقة بالحج. نعم. فإن خرجت للحج فمات زوجها وهي قريبة الرجع، يعني أن نطيل لأنه حتى نرضي الأخوة. نعم. لأنها في حكم الإقامة. قال: وإن تباعدت، يعني امتدت المسافة، بعضهم حددها بمسافة القصر وبعضهم بثلاثة أيام، يعني مات زوجها بعد أن تطاولت بها المدة، فالآن أصبح رجوعها أيضا فيه خوف، واستمرارها أيضا قد يكون أفضل لأنها مع رفقة في الغالب، يعني معها ناس ترافقهم، فهل ترجع أو لا؟ قال وإن تباعدت مضت في سفرها. وعند الإمام مالك تمضي شريطة لا تمضي، تعود إلا أن تكون قد تلبست بالإحرام. الإمام مالك يقول يجب عليها أن تعود إلا إذا كانت قد دخلت في النسك، فلا تبطلوا ولا تبطلوا أعمالكم، إن كانت أحرمت تمضي، فهو مع الجمهور في هذه المسألة. قال وإن تباعدت مضت في سفرها لأن عليها في الرجوع مشقة فلم يلزمها، كما لو كان أكثر من 3 أيام. كما لو كان أكثر من طيب، قد يسأل السائل فيقول لماذا 3 أيام ولماذا يكثر الفقهاء منها؟ لأننا لو تتبعنا واستقرينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدنا فيها أمثلة كثيرة على ذلك. فالمسافر يمسح 3 أيام بلالهن، ومن أصلح الأدلة على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص للمهاجرين الذين أمروا بالهجرة من مكة إلى المدينة قبل أن تكون مكة دار إسلام أيام ما كان المشركون فيها، رخص لهم أن يمكثوا 3 أيام لقضاء حوائجهم، لقضاء حوائجهم، وليس لهم أن يزيدوا، فبعد أن يتموها يجب عليهم أن يسافروا. قال القاضي رحمه الله حد البعيد ما تقصر فيه الصلاة لأن ما دونه في حكم الحضر. قال رحمه الله تعلمون مسافة القصر فيها خلاف بين الحنفية وغيرهم، الحنفية 3 مراحل، والجمهور عندهم أثر ابن عباس وابن عمر من مكة إلى جدة ومن مكة إلى الطائف ومن مكة إلى عسفان، وقدروها بما يقرب من 80 كيلا. قال وإن خافت في الرجوع مضت في سفرها ولو كانت قريبة. ولو كانت قريبة حتى لو تجاوزت البنيان، وهذا عند الشافعية، الشافعية أيضا يقولون لو تجاوزت البنيان وخافت تستمر. نعم. مضت في سفرها ولو كانت قريبة لأن عليها ضررا في الرجوع. قال وإن أحرمت بحج أو عمرة في حياة زوجها في بلدها ثم يعني مات الزوج في بلد وهي في بلد في بلدها يعني هي. نعم. ثم مات وخافت فواته مضت فيه، يعني فوات الحج في ذاك العام الذي أحرمت فيه. هنا يعني أحرمت بالحج ثم فوجئت بوفاة زوجها، فيكون الحج هنا أسبق، وهي تخشى فوات الحج، فهي أيضا تذهب إليه، تابع بين الحج والعمرة، وأيضا فيه الحظ على الحج، فهنا هي لا تدري، ربما لا تدرك في العام القادم. قال مضت فيه لأنه أسبق، فإذا استويا في خوف الفوت كان أحق بالتقديم. يعني إذا استويا في ماذا؟ الفوات، فوات هذا أو الخوف، حينئذ يكون هذا الحج أولى لأنه أسبق. قال وإن لم تخف فوته مضت في العدة في منزلها لأنه أمكن الجمع بين الواجبين فلزمها ذلك. يعني إن كان الزمن فيه متسع بعد لديها فرصة طويلة بأن تقضي عدتها ثم بعد ذلك تذهب إلى الحج ولا يفوتها، فهذا هو الأولى في الحقيقة، لأنها جمعت بين الأمرين، أتمت العدة وأدت ما وجب عليها من فريضة الحج. قال وإن أحرمت بعد موته لزمتها الإقامة. وإن أحرمت بعد موت، مات الزوج ثم إنها أحرمت. هناك أيها الإخوة قضية يتكلم عنها الفقهاء، وأكثر ما يذكرون أمثلة في القواعد الفقهية، يعني مثل المرأة إذا لم تكن قد حجت، يعني لم تكن حجت حجة الإسلام، فهل يجوز لزوجها أن يمنعها؟ يقولون لا، لكن لا يلزمه النفقة ولا أن يسافر معها، لكن لو أنها وجدت محرما ووجدت النفقة فإنها في هذه الحالة في حج الفرض تسافر. وبعضهم يقول لا، أما التطوع فقالوا لا، لزوجها أن يأمرها ولو بالتحلل بعد الإحرام إذا كان الحج غير واجب، يعني حج تطوع. قال رحمه الله وإن أحرمت بعد موته لزمتها الإقامة لأن العدة أسبق. قال رحمه الله تعالى فصل: إذا أذن لها في السفر لغير نقلة فخرجت. إذا أذن الزوج لزوجته في السفر لغير الانتقال من بلد إلى بلد، يعني سافرت لتزور أهلها يعني في بلد آخر أذن لها. يعني الآن المؤلف خرج عن قضية الحج، يعني الآن يعني امرأة أذن لها زوجها في السفر من غير نقلة، من غير انتقال من مكان إلى مكان، النقلة يقصد بها الانتقال من بلد إلى بلد، وهذه عادة الناس تجدهم اليوم في هذا البلد وينتقل إلى بلد آخر، وفي هذا الزمن أكثر، إنسان يكون في مكان فيعين في مكان آخر فينتقل، أو يرقى في وظيفته في مكان فيذهب، أو أنه يشتغل في شركة فالشركة تفتح فرعا في مكان وترسله، هذه أمثلة كثيرة. لا هذه لا إشكال، يعني قصدك هل تخرج من بيتها؟ يعني هي في مكة وإذا تلبست النسك قالوا تكمل حجها، أما إذا لم تبدأ فلا يكون كونها بمكة عذر لها بأن تحج، لا، لأنه يجب أن تقضي ماذا؟ العدة أولا ثم الحج. نعم أي خشي الفوات. نعم وتلبست به. قال إذا أذن لها في السفر لغير نقلة فخرجت، يعني لغير انتقال. نعم. ثم مات فحكمه حكم الخروج للحج سواء، فحكمه حكم الخروج للحج سواء، إن كانت قريبة عادت، وإن كانت بعيدة وخشيت على نفسها فإنها تستمر. لكن أين تعتد؟ قالوا تعتد في مكانها، لأنه قالوا حتى وإن كان بلد النقلة هو المكان الذي سينتهيان إليه، لكن لا يوجد لها قريب، بينما بلدها الذي انتقلت عنه قد يوجد فيها والداها، إخوانها، أخواتها، أعمامها، خوالها، فهي تكون بينهم في ذلك المكان ولا تكون في مكان بعيد. قال وإن كان لنقلة فمات بعد مفارقة البنيان فهي مخيرة بين البلدين، لأنه ليس واحد منهما مسكنا لها لخروجها منتقلة عن الأول وعدم وصولها إلى الثاني. وبعض العلماء يخالف يقول لا، هذا البلد الذي سينتقل إليه هو بلد غريب عنه، ولكن عليها أن تعود إلى بلدها الذي يوجد فيها أهلها وأقاربها فتعيش معهم، لأن هذا فيه صيانة لها وحفظا لها. قال ويحتمل أن يلزمها المضي إلى الثاني لأنها مأمورة بالإقامة والسكنى. قال والأول بخلافه. ومن العلماء من قال العكس، قال الأولى أن تبقى هنا لأنها هناك ستبقى غريبة، يعني البلد الذي ستنتقل إليه غريبة، بينما بلد الذي انتقلت عنه فيه أهلها فهو أولى أن تكون معهم. قال وهذا ضعيف جدا لأن فيه إلزامها السفر مع مشقته ومؤونته. انظروا هنا تعليلات المؤلف رحمه الله، قال هذا يعني المؤلف ينتقد لأن هذا فيه مشقة، أولا فيه وعثاء السفر، مشقة السفر، فيه أيضا زيادة نفقة، فيه غربة. نعم. قال لأن فيه إلزامها السفر مع مشقته ومؤونته. ولماذا تسافر مع وجود المشقة وأهلها وأقاربها هنا؟ نعم. وإبعادها عن أهلها ووطنها، وإبعادها عن، يعني المؤلف كأنه رجع إلى رأي الآخرين، وهكذا الفقهاء منصفون، يعني انظر المؤلف ويميل للرأي الذي ذكرت أولا أن الأولى أن تبقى في بلد أهلها. وربما لم يكن لها محرم، لم يكن لها محرم سوى زوجها الذي مات. فأين تجلس عند من هناك؟ تبقى غريبة، تتكفف الناس، يحسنوا إليها، يقرعون عليها الباب، بخلاف ما لو كانت بين أهلها وذويها فإنهم يترددون عليها صباح ومساء، وربما يوجد عندهم من يساكنها ويبيت عندها ويقضي لها حوائجها ويخفف عنها آلامها وينقلها لو احتاجت إلى الاستشفاء. كل هذه الأمور تختلف فيما لو كانت غريبة في مكان، مهما يعني كانت البلد التي انتقلت إليها أهلها فيهم خير وصلاح، يعني لن يستطيع أن يقدموا لها كما يقدم لها أهلها. وسفرها بغير محرم حرام، وتعلمون أن السفر بغير محرم لا يجوز، وهذا هو رأي جماعة من العلماء، لكن بعض العلماء لا يمنع كالمالكية والشافعية. نعم. ولا يحصل من سفرها فائدة ولا حكمة، لأن حكمة الاعتداد في منزلها سترها. يقول ما الحكمة من سفرها وما الفائدة؟ لا توجد فائدة ولا حكمة. نعم، لأن حكمة الاعتداد في منزلها سترها وصيانتها. لا شك إذا اعتدت في بيتها الذي عرفته وعاشت وترعرعت فيه وولدت فيها أولادها إن كان هناك أولاد، وزارها الناس وزارتهم ومكثت فترة من الزمن، لا شك أن هذا يخفف من وحشتها. فبدل هذه أن تكون في وحشة زوجها توفي أيضا تكون غريبة في مكان آخر، هذا في مشقة وصعوبة. وصيانتها لزوم منزلها. وصيانتها لا شك أن تحفظ في منزلها، لأنه أيها الإخوة أنتم تجدون أعداء الإسلام ماذا يقولون؟ يقولون المرأة محبوسة في الشريعة الإسلامية، المرأة مهضومة حقوقها، وهم ينظرون إلى المرأة غير ما ينظر إليها الإسلام، فهم يريدون أن تتبذل وأن تنافس الرجال وأن تشاركهم في العمل وفي غيره، لكن الإسلام يعتبرها جوهرة مصونة، والجوهرة ينبغي أن تحفظ في المكان اللائق بها. ولا شك بأن أحسن مكان للمرأة هو حفظها في بيتها، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لا تمنع إماء الله مساجد الله، ثم جاء في الحديث الآخر قال وبيتها خير لها، لأن بيتها يحصنها من أن تعرض لأصحاب النفوس السيئة، أو إذا ربما تتبرج ربما تتطيب ربما ماذا يفتتن بأهل الفساد والشر، فكونها في بيتها مصونة محفوظة. قال وسفرها تبذيل لها وإبراز لها. ما معنى تبذيل؟ يعني توسع. نعم، فهو محصل لضد المقصود، سيما محصل لضد المقصود، المقصود الحفظ والصيانة، وهذا فيه تبذل وفيه ماذا؟ توسع، وهذا خلاف ما دعت إليه الشريعة. كلام المؤلف يكتب بماء الذهب. نعم، سيما إذا لم يكن معها من يحفظها، وبخاصة إذا لم يكن معها من يحفظها ويحافظ عليها أيضا. ومقامها في البلد الذي يسافر إليه عند الغرباء بين غير أهلها في غير مسكنه أشد لهلكتها. ما في شك، لأنها تبقى غريبة شاذة بين هؤلاء، ويطمع فيها أصحاب النفوس والقلوب المريضة، بخلاف ما إذا كانت في بلد ويعرف أصحاب النفوس السيئة الشريرة أن وراءها رجال، وأن أولئك الرجال يترقبون، وأنهم أيضا حريصون عليها، يقومون بحمايتها وبالعناية بها وبالذود عنها وبدفع كل أذى أيضا عنها. لا شك إذا علم أصحاب النفوس لا يقربون، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما يأكل الذيب من الغنم القاصية، يعني الغنم إذا اجتمعت والتفت حول الراعي تجد أن الراعي يحافظ عليها، لكن التي تشذ منها يقتنصها الذيب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من التفرق والبعد عن الجماعة، وضرب مثل وإنما يأكل الذيب من الغنم القاصية. قال ومقامها في البلد الذي يسافر إليه، الذي تسافر إليه عند الغرباء بين غير أهلها في غير مسكنه أشد لهلكتها. ما في شك، في غير مسكنها أشد لهلكتها، أشد لهلكتها، لهتكها ولا هلكتها؟ أشد لهتكها، ثم تحتاج إلى الرجوع، يعني ما في صيانة لها. نعم. قال ثم تحتاج إلى الرجوع وكلفته، وهذا فيه والمرأة أيها الإخوة إذا بقيت وحدها يخشى عليها، لأنه لا ننسى بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت على الرجال فتنة أضر على الرجال من، ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما مر بتلك المرأة التي تتغزل فسأل ابنته حفصة كم تصبر المرأة عن زوجها، فقالت 3-4 كم آخر شيء 6، فأرسل إلى أمراء الأجناد ألا يبقوا أحدا عندهم من المسلمين أكثر من 6 أشهر حتى يؤدوا إلى زوجاتهم ويقوموا بحقوقهن. إذن هذه المرأة إذا جلست وحدها ناشز في مكان يعني شاذة هناك أعين أهل الفساد تنظر إليها، وليس كل الناس على خير وصلاح. قال رحمه الله تعالى: وهذا فيه من القبح ما يصان الشرع منه والله أعلم. رأيتم يعني المؤلف أول مرة يعني يعطي على يقول هذا فيه قبح. صح، كيف تأخذ برعة من بين أهلها وترميها كأنك رميتها في فلاة؟ يقول هذا فيه قبح، والشريعة صار عن مثل هذا. الشريعة جاءت لما فيه مصلحة الناس، ومن مصلحة هذه المرأة أن تبقى بين أهلها ما دام ذلك الزوج الذي يقوم برعايتها وحفظها والقيم عليها، كما قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء، قد مات فلمن تتركها. قال رحمه الله: وإن وجبت العدة بعد وصولها إلى مقصدها وسفرها للنقلة لزمها الإقامة به وتعتد، لكن شريطة لا يخشى عليها أيضا، لأنه صار كالوطن الذي تجب العدة فيه. قال: وإن كان لقضاء حاجة فلها الإقامة إلى أن تقضي يعني حاجتها. وإن كان سفرها ليس للإقامة بل لقضاء حاجة، كأن تكون سافر لزيارة مريض أو لزيارة أهلها أو لأداء بعض الحقوق، فإنها في هذه الحالة تمكث فترة 3 أيام. نعم. قال: فلها الإقامة إلى أن تقضي حاجتها، وإن كان لزيارة أو نزهة وقد قدر لها مدة الإقامة أقامت ما قدر لها لأنه مأذور فيه. هذا إذا كان الزوج قدر لها مدة الإقامة بفترة معينة تمكثها، لأنه لا ينبغي للمرأة أن تخالف زوجها. قال لها: امكثي عند أهلك 10 أيام، تمكث 10. نعم. قال: لأنه مأذون فيه. وإن لم يقدر لها مدة فلها إقامة 3 أيام، لأنه لم يأذن لها في المقام على الدوام. قلت لكم لأن هذا أخذوه من استقراء الشريعة، وأقوى دليل لذلك الإذن للمهاجرين بأن يمكثوا بمكة 3 أيام لقضاء حوائجهم، لأنه لم يأذن لها في المقام على الدوام. ثم إن علمت أنه لا يمكنها الوصول قبل فراغ عدتها لم يلزمها العود. يعني إن كانت المسافة بعيدة، يعني لو أن هذه البلد الذي ذهبت لقضاء حاجة أو زيارة أو غير ذلك تعلم بأنها لو شدت المسير وعادت ستقضي بقية مدتها في السفر فإنها تبقى في مكانها. قال رحمه الله تعالى: ثم إن علمت أنه لا يمكنها الوصول قبل فراغ عدتها لم يلزمها العود، لأنها عاجزة عن الاعتداد في مكانها. قال: وإن أمكنها قضاء شيء من عدتها في منزلها لزمها العود. يعني لو قدر أنها يعني بقي من عدتها مثلا شهر، وهذه الرحلة تستغرق 10 أيام، وتأكد أو غلب على ظنها أنها ستعود إلى بيتها بيت الزوجية وتبقى فيه 20 يوما أو أقل وأكثر، فإنها تعود لأنها مطالبة بأن تقضي العدة في ذلك البيت. قال: لزمها العود لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا أيها الإخوة حديث متفق عليه، وهو حديث عظيم، أوله الشطر الأول لم يأتي به المؤلف جاء بمحل الشاهد، أوله قوله عليه الصلاة والسلام: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. بنى على ذلك العلماء تلكم القاعدة العظيمة: الميسور لا يسقط بالمعسور. انظروا: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، انتهى، نهيت عن شيء، وإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. هذا فيه تخفيف، وهذا يلتقي مع عموم قول الله سبحانه، مع أدلة كثيرة في كتاب الله عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله بكم اليسر، وما جعل عليكم في الدنيا من حرج، لا، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، إلى غير ذلك من الأدلة. إذن وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا وإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. إذن هي بإمكانها أن تعود إلى دارها وتمكث بعض المدة. أنت أيضا إذا كان عندك ماء ولا يكفيك للوضوء بل يكفيك لغسل الوجه والمضمضة والاستنشاق وغسل اليدين فافعل ذلك ثم تيمم. أنت لا تستطيع ماذا؟ أن تقوم ولكنك في الصلاة، لكنك تستطيع أن تقوم على حد الراكعين، فقم يا رسول. قال وإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. شخص لا يحفظ من الفاتحة إلا بعضها، يقرأ بعض الفاتحة يتعين عليه ويتعلم الباقي. شخص أيضا مثلا يستطيع أن يصلي بعض الصلاة قائما ولا يستطيع أن يتمها ماذا؟ أن يتمها قائما، فإنه يجلس. وهكذا الأدلة أيها الإخوة كثيرة. يعني هذه القاعدة مليئة بالأمثلة التي تمر بنا. أي شيء تعجز عنه لا تستطيع أن تتمه وتقدر على بعضه فيجب عليك أن تؤدي ما تستطيع أن تقوم به، لأنه عليه الصلاة والسلام قال وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن خافت في الرجوع سقط للعذر. هذا اللي ذكرت، يعني خافت، هي بإمكانها أن ترجع وأن تمكث مدة هناك وكل المدة لكنها تخاف. هذا طريق مخيف مليء باللصوص مليء بالذين يريدون لقاء بالمؤمنات، فحينئذ عليها أن تحفظ نفسها وتبقى في مكانها. والحكم فيما إذا أذن لها في النقلة من دار إلى دار ومات وهي بينهما كذلك. كالحال فيما مثل هذه المسألة. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الإحداث. إذا نقف هنا نبدأ غدا ونأخذ إذا في أسئلة في الحج حتى يعني حبذا لو أنك ترتب مسائل الحج حتى يعني هذا السؤال أول شيء ما شاء الله طيب في الحج يمكن ترتب الباب وأنا أقرأ يمكن هذا يأخذ كل الوقت. يقول الأخ هنا هل الحج على الفور أم على التراخي؟ ما هي مواقيت الحج الزمانية والمكانية ومن الذي وقت لأهل العراق؟ يعني هنا ثلاثة أسئلة. أولا الحج أيها الإخوة مختلف فيه بين العلماء، فجمهور العلماء الحنفية والمالكية والحنابلة يقولون الحج على الفور. ما دليل هؤلاء؟ من أدلتهم قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. محل الشاهد على الناس، فإن على من صيغ الوجوب، والواجب دائما يجب على الإنسان أن يؤديه ولا يؤخره، هذا هو. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، وقال تابعوا بين الحج والعمرة إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة، لا نريد أن نفصل كثيرا. إذن وذهب الشافعية إلى أن الحج على التراخي. ما دليلهم؟ قالوا لأن الحج قالوا فرض، بعضهم يقول في السنة السادسة والثامنة، لكن على الصحيح أنه فرض في السنة التاسعة. حتى يقول الشافعية لو سلمنا بأنه فرض في السنة التاسعة ما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة، فلو كان على الفور لما أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج. أجاب العلماء ويحتجون بأنه ليس على الفور، لأن كل عمر الإنسان هو ظرف للحج لأداء الحج. إذا ما أديت هذه السنة التي بعدها والتي بعدها كل حياتك مجال لأن تؤدي فريضة الحج فيها، هكذا يقول الشافعي. ويقيسون على وقت الصلاة، تؤديها في أول الوقت في وسط في آخره. أما بالنسبة لقولهم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ما حج إلا في السنة العاشرة، فالجواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنة التاسعة لسببين. السبب الأول أيها الإخوة بأنه أمر أبا بكر فحج في الناس، وكانت مكة لا تزال بعد يوجد فيها من أهل الشرك والأوثان وممن يحجون عراه، ولذلك لما أرسل أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأمره على الحج وأرسل معه جمعا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ليعلموا في الناس أن رسول الله حاج من العام القادم، أيضا كانوا يقولون وألا يحج هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت مريان. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يحج وقد طهر الله تعالى مكة من الأصنام ولا يوجد فيها بعض المنكرات، لأنهم كانوا كان النساء يحججن ماذا وتحج المرأة وعورتها بادية وتقول اليوم يبدو بعضه كله وما بدا منه فلا أحله، لأنهم كانوا يعتقدون أنه لا يطاف إلا بثياب لقريش خاصة وهذه لا تتوفى، هذا هو اعتقادهم. الأمر الآخر أيها الإخوة أن الرسول صلى الله عليه وسلم في العام التاسع كان يسمى عام الوفود. ما معنى عام الوفود؟ كان الناس يأتون من أنحاء الجزيرة بإعلان إسلامهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان باقيا في المدينة يتقبل من الناس القبول.